عليه أن يأخذ أموال الناس بالباطل. جمع بين الاثنين في حال واحد، اختصب أرضا وصلى فيه، فهل تصح صلاته أو لا تصح صلاته في الأرض المغصوبة؟ نقول كما قال الخالي صحة وعصى، صحة وعصى. هنا ولهذا نقول يعني الذين نظروا وقالوا إن هذا الوصف، شوف هذا الشيء الموصوف، يعني هذه الأرض الموصوفة بأنها مغصوبة حصل فيها أمر مطلوب شرعا وهو الصلاة، ففعله فعل المكلف الذي هو الصلاة في الأرض المغصوبة مطلوب منه أو ليس بمطلوب؟ من حيث أنه صلاة، من حيث أنه صلاة مطلوب، ومن حيث أنه فعل في أرض أو موقع مغصوب وحركة وسكون ومكوث وكذا استعمال لأمر شيء مغصوب هذا حرام، فهو من الجهتين في جهتين متجاذبتين، من حيث أنه فعل طبعا قيامه وقعوده وركوعه وحركاته كلها التي هي بعد الصلاة في مكان لا يملكه، لا يجوز له أن يحبسه عن أهلي عن صاحبه، هذه الأفعال ما حقيقة الغصب، يعني من حقيقة الغصب هو منع صاحبه عن الاستفادة منه أو استعمال الشيء الذي يغتصب، هذا الفعل الذي يفعله هو الصلاة في هذا المكان، الفعل محف إنه فعل في هذا المكان المغصوب، يجوز له أن يفعله أو لا يجوز له؟ يعني هل يجوز له أن يجلس وينام في أن يتكي على ركبته أو أن يأكل أو يشرب أو كذا أو لا، يعني المباحات كلها لا يجوز له أن يفعلها في، ليش؟ لأن هذه الأفعال عبارة عن أفعال يعني امتداد للغصب، فعله هو غصب وهو آثم به، ولكن إذا نظرت إلى الشيء الواجب وهو الصلاة فمن حيث أنه شيء واجب عليه أداه، أدى ما واجب عليه صلى، لكن في مكان مغصوب. إذا يعني الشيخ مثل بهذا المثال قال الذي ينظر إلى هذا الوصف من حيث أنه أو إلى هذا المعنى في المعاني من حيث أنه يترتب عليه تحقيق مصلحة وهي يعني براءة ذمته من ذلك الواجب الذي وجب عليه وهو فرضية الصلاة، لأنه مطلوب منه أن يصلي، فهنا مصلحة تحققت. وإذا نظرت إليه من جانب آخر وهو أنه أفعال في مكان مغصوب فهو آثم به، آثم بها فهو ممنوع منه، ففيه المعنيين. يقول ننظر إلى هذا المعنى وننظر ما هو الراجح، ما الذي ما هو الراجح في الحالين فنرجح، إما جانب المنع فنقول فصلاته باطلة لأن فعله هذا الفعل الذي هو طاعة في نفس الوقت لكن هو عاصم بنفس الفعل فلا يكون مطيعا بما هو عاصم به، ها فتكون صلاته باطلة، أو نقول إنه بينهما انفكاك من حيث إنه مأمور بفعل الصلاة فهو وصف له مناسبة صحيحة تبرأ ذمته من وقد أدى ما وجب عليه فهي صحيحة، ومن حيث إنه اغتصاب واستعمال لحق الغير بغير حق يأثم به فنقول صلاته صحيحة برئت ذمته من الصلاة التي وجبت عليه وتحمل إثما بفعله الغصب فنجمع له بين موجبي الوصفين أو المناسبتين، هذا قول الذي يقول باعتبار الوصف المناسب ولو تلزم منه مصلحة مفسدة مماثلة أو راجحة، والذي يمنع يقول إذا لزم من الوصف المحقق لمصلحة لزم منه أن تترتب عليه مفسدة يعني مماثلة لتلك المصلحة أو راجحة عنها لا عبرة بهذا الوصف وكأنه كالملغى ولا نحتاج إلى أن نخالف ثم بعد ذلك نرجع. النتيجة في مثل هذا النتيجة الشيخ الطوفي في شرحه وغيره قال النتيجة الكل متفقون، جميع الأصوليين والفقهاء متفقون على أن الوصف إذا ترتب عليه مصلحة مساوية مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة فلا يعملون به، متفقون على عدم العمل به، لكن الذي يقول ننظر إليه من حيث اعتباره ثم نرجح هذا يقول ننظر من ناحية أنه وصف ترتب عليه مصلحة، إذا فهذه المصلحة نقارنها بالمفسدة، وجد المفسدة ماثلة أو راجحة إذا فنلغي أو أي أخلاف لغضي، فلا ما نقول لا نعتبره، نقول نرجح عليه جانب الترك. والآخر يقول من الأساس لا أخذ مرحلتين، بل إذا تحققت مفسدة مساوية للمصلحة، أو إذا علمت أن هناك مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عنها، فأقول هذا الوصف ملغى أصلا، لأنه لا يحقق مصلحة في الحقيقة، لا يحقق في الحقيقة لا يدل على أو لا يؤدي إلى مصلحة. نعم. طيب. كأنه اجتمع الحرام بالحلال يعني. لا، هذه مسألة أخرى. لا يعني نفس الكلام، يعني مثلا بالنسبة للصلوات في الأرض المكشوفة، إذا الذين قالوا بالنسبة للرأي الثاني على أساس أنه لا لا لا عبرة فيه، لأن هذا حراما، وإذا قرأ حراما على حلال إذا يعني هو الفعل نفسه، يعني ذات الفعل يعني هو حرام من حيث أنه غصب. نعم. حلال واجب من حيث أنه صلاة. فيقول من حيث الغصب يعني يأثم، من حيث أنه صلاة تقبل صلاته وتصح. والآخر يقول نغلب جانب الإثم، لا جانب المنع. لما؟ لأن هذا الفعل في ذاته يستحيل في العقل أن يكون الشيء يعني جائزا ممنوعا حراما كذا صحيحا فاسدا في آن واحد، فإما أن يكون صحيح ويكون فاسد، وهو هنا فعل هو آثم به، فكيف يكون متعبدا بما هو آثم به وهو يعني الصلاة على المعصوم. كلام قاله أهل العلم، ومسألة الترجيح هنا جمهور أهل العلم يقولون إنه يعني الصلاة صحيحة والإثم باقٍ عليه في الغسل. والحنابلة في رواية المذهب يعني وكذا في يعني في من يخالف في هذه الحنابلة يقولون إن بناء على أن النهي يقتضي البطلان، وقد نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، وهذه صلاة في أرض مغصوبة، فالمنهي عنه النهي يقتضي البطلان، إذا فهي باطلة يلزمه أن يعيدها أن يصليها في موضع آخر. نعم. قال الشيخ ثم أتمم هذه المسألة، قال إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا، لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر كذا. يعني يقول أنه باعتبار أنه ينظر إلى المصلحة في هذا، ولكن ما يقابله من مفسدة، هذا الكلام رأينا انتهينا فيه إلى أنه يمكن أن يكون، ولكن هل إذا كانت هذا الذي يصدك عنه راجح أو مساوي أو مرجوح؟ إن كان مرجوح فغالب الظن أن الناس يعني يقدمون على مصالحهم مع احتمال وجود المفسدة فيها، مثل الشيخ وغيره مثلا ركوب البحر أو كذا أو إلى آخره، يقول واحد مثلا تاجر أو صاحب مال إلى آخره يرسل ماله في البحر، وهذا قديما والله حتى حديثا البحر لا يؤمن يعني، ها لأنه يعني مخاطر فيه أكثر يعني، فيقول يعني له من المصلحة بأنه ينقل ماله من بلده إلى آخر عبر البحر، يعني فيه من المكاسب شيء كثير، لكن احتمال الغرض واحتمال كذا موجود، فيقول أنا بودي لو أني يعني تاجر عن طريق أو أرسل عن طريق هذا، ولكن احتمال الغرض يمنعني، فيقول لا مانع أنه يفكر هذا التفكير، معناه أنه نظر إلى جانب المصلحة وجانب المفسدة، لكن الأرجح والأظهر والمتفق عليه أن إذا كان جانب المفسدة راجح أو مساوي فالعقول السليمة تقتضي كله، لا ما دام أنها مساوية يعني أو راجح لا تقدم سواء كان في البحر أو في البر، وإن كان احتمال المفسدة أقل فيقدم، لأن الأمر يتوقف على الظن الغالب. بعد هذا انتقل الشيخ إلى نوع آخر من أنواع القياس. احنا كنا هذا كلامنا كله من أسابيع في قياس إيش؟ العلة، نقول الوصف المناسب إلى آخره وإثباته بالنص أو بالمكان، في قياس العلة وهو الجمع بين فرع وأصل لوصف في حكم لعلة جامعة، لوصف جامع، وهذا يسمى العلة، يعني هو الوصف الجامع بين الأصل والفرع. لكن هناك نوع قياس يسموه أهل العلم قياس، ولكن ليس لوصف خاص مناسب أو مثابت بدليل معين وصف خاص، بل لشبه وهذا اصطلاح هو حقيقة منظور فيه إلى أوصاف، لكن اصطلاح ليفرقون بين قياس العلة وقياس الشبه. أولا قبل أن ندخل في قياس الشبه، قال وقياس الشبه قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، هذا تعريف اصطلاحي. لكن أولا ما هو الشبه؟ عندنا في لغة العرب الشبه والشبيه والمثل والمثيل، فهل بين يعني فلان يشبه فلان أو شبيه فلان وفلان مثل فلان أو هذا الشيء يشبه هذا الشيء أو مثل هذا الشيء، هل المثل والشبيه سواء أو أن الشبيه يختلف عن المثل في نوع ما؟ أكيد يقينا في كل الأحوال ها؟ هو شيء بالنسبة للشبيه يكون في بعض الصفة، ما عندنا جسم العلة هي مجابها في وصف من الأوصاف. نعم وصف واحد. فأهل اللغة يقولون الشيخ طوفي وغيره يقول إن من كلامها اللغة وكلامها الأصول من حيث اللغة والاستعمال يعني يفرقون بين الشبيه والمثيل وبين الشبه والمثل. كيف؟ يقول المثل هو ما طابق مثله أو يعني مقابل جميع أوصافه مطابقة تامة بجميع أوصافه وفي جوانبه، والشبيه ما أشبهه في بعض أوصافه في بعض أوصافه زيد كالأسد. أيوة، فمثلا عندما يمثلون الشيخ قال زيد كالأسد تخوفنا بالمثال، يمثلون يعني كالبدر كالبحر في الجود كذا، فينظرون إلى صفة بارزة واضحة فيشبهون المشبه بالمشبه به في تلك الصفة البارزة. يعني إذا وصفوا الإنسان بالبحر فإما في الجود أو في العلم أو كذا، لو وصفوا أحدا بالقمر أو بالبدر في إيش في ماذا في الجمال والحسن والوضاء إلى آخره، ليس في الاستدارة ولا كذا، الحين طلعونا أنه في أحجار ونهار وعلوم كثيرة. إذن الشبه أو التشبيه أو الشبيه هو يعني المساوي بشيء آخر في وصف من صفاته، ها في أحد أوصافه أو في بعض أوصافه في بعض، فتكون في أوصاف متعددة فتكون في وصف واحد. والمثيل من حيث اللغة والتحقيق الحقيقة، والمثيل هو ما كان يشابه بجميع بحقيقته وصف بجميع أوصافه. فقد يقول قائل ما هناك شيئان متماثلان 100%؟ لابد أن يكون اختلاف. لا يوجد يعني مثلا خذ عندك هذا الحكم اعتبره فاضي غير مجان، يعني أليس له مثيل؟ أمثاله كثير موجود عندك، يعني مثله تمام في جسمه في حجمه ولونه ووزنه ومادته إلى آخره، فهو مثله، ما نقول شبيهه، ما نقول هذا مثل هذا ايش اسمه شبه هذا، هو مثله. لكن لو لا هذه يعني بالنسبة لشيء معين، يعني وجود المثل في الحقيقة موجود، المثل للمثل موجود في الحقيقة، يعني ممكن أن يكون يقول هذا إذا قال الشيخ هنا يقول في الحقيقة لا يقال مثل إلا إذا كان مطابقا له في جميع أوصافه، شيء فلان أو هذا الشيء مثل الشيء الفلاني، ولا يقال ويقال لما يشبهه في بعض صفاته ولو تعددت، يقول هذا الشيء أو فلان يشبه فلان، قد يشبه في صفة أو في اثنين أو في عشر إلى آخر، لكن يختلفان في شيء ما، هذا من حيث الحقيقة. ولكن تعبيراتهم يقول إنه إذا اعتبروا المثل في الشبيه والشبيه في المثيل من باب المجاز، من باب المجاز، والمجاز بابه واسع. هذا بحث لغوي لمسألة الشبه والشبيه والمثيل. قياس الشبه، قياس الشبه في اصطلاح الأصوليين بما يختلف عن قياس العلة، بما يختلف، لماذا هذا سموه قياس شبه وذاك سموه قياس علة، مع أن قياس العلة هو إيش؟ إلحاق فرع بأصل في حكم، لماذا؟ لوجود وصف مشترك، إذا فهو إيش؟ شبيهه، الفرع يشبه الأصل في ذلك الوصف على الكلمة يعني على المعنى الحقيقي، شبيهه وليس مثله، لكن هو مثله في ذلك الوصف، مثله يعني مطابقته له في ذلك الوصف، من حيث المعنى اللغوي الحقيقي هو شبيهه، لكن مثلية جاءت في هذا الوصف الذي صار جامعا بينهما. طيب، وقياس العلة هو تشبيه، والشبه كما قال هنا في قياس الشبه أيوة إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما، يشبه منهما. يعني إذن أخذ هذا الفرع بعض صفات هذين الأصلين، يعني له صفات من هذا الأصل وله صفات من هذا الأصل، إذن فهو يشبه هذا ويشبه هذا، فالشبه موجود في الاثنين. لكن من حيث الاعتبار الشرعي يقول يؤخذ بأكثرهما شبها. هذا واحد من التعريفات، من تعريفة إيش؟ قياس الشبه. نحن إشارة بسيطة يعني للتوقيع لما سيأتي أو لما نحن فيه الآن، أن القياس الدقي عند الفقهاء ثلاثة أنواع: قياس علة، وقياس شبه الذي نحن فيه، وقياس دلالة. وهناك عند مناطق قياس القران او الى اخره هناك امر اخر، انما القياسات عند الفقهاء والاصوليين ثلاثه: قياس عله، وهذا هو الاصل وهو المعتمد الكثير وهو الذي فيه الكلام الكبير عند اهل العلم بالفقه والاصول وهو الغالب، وقياس شبه وهو هذا الذي نحن به، وسياتينا بعد ذلك بعده في الدرس القادم قياس الدلاله. وقياس الشبه قال له عده تعريفات حتى يتميز عن قياس العلة وقياس الدلالة، هو اصطلاح. ولا قلنا يعني بين الفرع والأصل لابد من مماثلة أو مشابهة، لكن في قياس الشبه هناك تميز خاص، وفي قياس العلة مركز على وصف معين، وفي قياس الدلالة أيضا منظور فيه إلى الدلالة اللفظية أو الدلالة المعنوية العامة سيأتي لفيه. فقياس الشبه معناه الاصطلاحي له عدة تعريفات حتى تميزه عن قياس العلة. قال منهم من عرفه بأنه إلحاق الفرع، يعني الفرع الذي نريد أن نثبت له حكم معين، إلحاق الفرع المتردد بين أصلين، متردد بين أصلين يعني يشبه هذا ويشبه هذا، بما هو أشبه به منهما. خذ المثال حتى يتضح المعنى. قال لك: كالعبد المتردد بين الحبر والبهيمة. العبد المملوك، ها؟ من المسألة التي يريد أن يعني يبحث حكمها هو أنه هل له أن يملك يتملك الأشياء أو ليس له أن يتملك؟ ليس له، هذا جانب. منهم من يقول له أن يتملك. العبد الذي مملوك هل له شرعا أن يتملك، يعني يكون له ملك أو ليس له أن يتملك؟ مسألة متردد فيها أهل العلم، جمهورهم على أنه ليس له ملك خاص، لأن العبد هو مملك كما يقولون لمالكه أو لسيده. لكن الفقهاء اختلفوا في هذا، فمنهم من يقول العبد المملوك له أن يملك بعض الأشياء، أن يملك، ممكن أن يملك، يعطى، يوهب له كذا إلى آخره. ومنهم من يقول لا يملك إلا برضا سيده وبإذنه وكذا. طيب ما الدليل؟ طبعا هناك نصوص أدلة وكذا إلى آخره، لكن من جانب القياس يقول: إذا نظرنا إلى المملوك من حيث إنه إنسان، إنسان مملوك يعني مكلف، يعني إنسان، دعنا من كونه مكلف يعني قد يكون يعني، لكن إنسان وحق يعني هذه مماثلة حقيقية، وله عقل وله كذا، وأيضا إذا كان بالغا أو مدركا للمعاني أنه يطلق ويظاهر، هذه أحكام شرعية. شوف لاحظ الصفات في العبد تشبهه، يعني صفات حقيقية وصفات حكمية. من صفاته الحقيقية أنه إنسان كالحب، ويعقل كذا إلى آخره. ومن صفاته الحكمية أنه يجوز له أن يطلق، يصح طلاقه ويصح ظهاره ويصح كذا، فهذه صفات حكمية. طيب هذه صفات، إذا نظرنا إلى هذه الصفات إننا نلحقه بماذا؟ بالحب. فما إذا صح طلاقه وصح نكاحه وصح ظهاره وهو في الحقيقة أيضا إنسان كالإنسان الحر، إذن هذه الصفات تجعلنا نقول إذن فليصح تملكه كالإنسان، يعني أن يملك كالإنسان الحر. وإذا نظرت إلى صفات أخرى حكمية، ها، من أنه يباع ويشرع ويوهب وكذا، هذه صفات حكمية فيه يلحقه يعني بغير الإنسان بالبهيمة، يعني أنه يملك، هو يملك بذاته، فيباع ويشرع ويوهب ويعطى، هذه صفات كذا. فبأيهما هذين الأصلين، الأصل الحر الإنسان الحر يشبه في عدة صفات، والأصل الثاني البهيمة يشبهها في عدة صفات حكمية، فبأيهما نلحقه حتى نقول يملك أو لا يملك؟ طبعا بهيمة لا تملك، الفرس كذا الخيل تملك؟ لا ما تملك. ما تملك. ومن صفاتها أنها تباع وتشرى وكذا إلى آخره. العبد المملوك من صفاته الحكمية. تباع وتشرى وكذا إلى آخره. إذا فأخذ صفات هذه التي لا تملك. ومن صفاته الأساسية والحقيقية أنه إنسان يعني عاقل مكلف كذا إلى آخره، ويصح طلاقه ويصح نكاحه وكذا. فأيضا لما لا يلحق بهذا؟ قال هو متردد بين أصلين، فإلحاقه بأحده بشر، ما عندنا إلا واحدة حتى نقول قياس علة، هو تردد بين أصلين بين شبهين، فإلحاقه بأحد الأصلين لأنه أكثر به شبها هذا يسمونه قياس شبه، قياس شبه. وإلا هم بالحقيقة هو إلحاق فرع بأصل لوصف جامع، لوصف جامع، لكن لكونه لم يركز على صفة واحدة ولأنه يتجاذبه أصل آخر ورجح أحد الأصلين على الآخر لكثرة الشبه في ذلك الأصل المأخوذ به سمي قياس شبه. هذا أحد المعاني، هذا أحد التفسيرات لقياس الشبه. قال ومثل بمثال آخر في مسألة ما يتعلق بالعبادات، قال والمذي، المذي قال المتردد بين البول والمني، هذا من حيث العبادة من حيث الطهارة. المذي ما حكمه؟ طاهر أو نجس؟ طاهر أو نجس؟ إجماع نجس، نجس خفيف. أي هو طاهر المذي. أول ما هو المذي؟ المذي هو السائل الذي يخرج عند وجود الشهوة قبل يعني البدء بالمني، يعني عند الشهوة هذا السائل يسمى مذي. حكمه من حيث نجاسته أو طهارته، هل هو كالمني من حيث إنه طاهر لأنه قد ورد هذا حديث ونصوص بأن المني طاهر، أو أنه كالبول نجس لأنه قد ورد طبعا الحديث بأن البول نجس؟ فيه شبه في هذا وهذا من حيث المخرج، يخرج من مخرج واحد من حيث البول أنه يخرج مخرجه واحد، ومن حيث أنه لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، ومن حيث كذا. ففيه صفات، صفات تشبهه أو تجعله شبيها بالبول، إذن فإذا نظر إلى هذه الصفات قال هو كالبول نجس. وفيه صفات تشبهه بالمني من أنه هذا السائل إنما يخرج عن شهوة وأنه يعني سائل يتحلل بسبب الشهوة وكذا، إذن فيلحق بالمني الذي يخرج بسبب الشهوة، والمني قد ثبتت طهارته فبأينهما يلحق؟ قال هذا إلحاقه بأحد الوصفين استدلال بقياس الشبه. فيه نص رجل هو مثال صحيح، مثال هو مثال، لكن يعني قد يقول لك القائل يقول لك هذا تعبد أمره أن يغسل يغسل ذكرك وتوضأ إلى آخره، إيه من باب التعبد، يعني القائل بعدم نجاسته يقول الأمر من الحديث لعلي رضي الله عنه في حديث المبدا، يقول لعل الأمر من باب التعبد وليس من باب أن المذي نجس، قد يقول، لكن أظهر أنه ما دام أمر بغسله والوضوء منه فهو نجس. نعم. الذين شيخنا قالوا بنجس، قالوا نجس خفيفة لأنه ليس كالبول، دليل على ذلك النضح، البول لا ينضح، لا يكفي النضح. والمد يكفي المدي ولا المني؟ لا المدي، أما المني هذا لا بغير نضح، هذا بالمني يتلحى والفرق هذا في الجاري. عموما الأصح في الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه فيما يظهر والله أعلم أن المذي نجس يوجب الوضوء، طبعا ويجب الوضوء بلا خلاف فيما أعلم، يجب الوضوء، لكن يجب الوضوء تعبدا أو لأنه نجس، ويعني فالأصح أنه نجس يوجب الوضوء ويجب غسله وإزالته ليس كالمني. وبعض أهل العلم قال إن فيه صفة من صفات الشيء الطاهر فلهذا يمكن أن يلحق به، لكن الأصح أنه ليس كذلك، أنه كالبول. نعم. الودي، الودي هو قريب منه الذي يخرج عقل. نعم. من الودي طهارة، من الودي أنه يعني إذا أخذ يعني انتهى من حاجته من البول كذا يستنثر، يستنثر أن الودي هو ما يخرج بعد البول، فينبغي أن يستنثر بمعنى أنه يجتهد في إخراج ما هو في العضو بقدر ما يستطيع ثم يغسله ليقطع هذه النجاسة. فإذا حس بشيء بعد ذلك إن كان طارئا إن كان هذه مسألة يعني مسألة الآن يسأل عنها فقهية، إن كان الأمر فاضي يعني في حالة أو حالتين أو كذا حالة يعني متباعدة، فهذا يجب عليه أن يغسل الموضع ويتوضأ يعيد وضوءه. وإن كان متكرر معه كثير بحيث أنه يصل إلى درجة أنه مرض كالسلس ونحوه، فهذا يكفي أن يجتهد في حال يعني قضاء حاجته، اجتهد في الاستنثار وكذا وتوضأ ويصلي بكل صلاة حتى لو أحس بكل يصلي معه بعد كل وضوء حتى لو أحس ولو في أثناء صلاته. هذا إذا كان متكرر معه فإنه حكم وحكم المستحاضة ومن به سلس البول إلى آخر. نعم. بعد هذا يا باقي لا باقي عشرة. يقول هذا احد تعريفات قياس الشبش، الحاق فرع متردد بين اصلين باكثرهما شبها كالحر كالعبد يلحق بالحر او البهيمة في التملك، والبول والمدي يلحق بالبول او بالمني في الطهارة او في النجاسة. قال وقيل الجمع بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله واشتماله على حكم ما. هذا تعريف آخر ذهب إليه الرازي وغيره، قال الرازي المحسوب وغيره، قال ما نعرفه بأنه الحاق فرع متردد بين أصلين إلى آخره، بل يقول الجمع بين الأصل والفرع بوصف معين، لكن هذا الوصف ليس لا يغلب على الظن يعني لحوق الفرع به، ولكن يوهم وهما يعني اقل من الوصف المناسب، يوهم اشتماله على حكم ما على حكم ما او على حكمه الحكم يعني. يوهم اشتماله على حكمه الحكم من جل على حكمه الحكم لا من جلب مصلحه او دفع مفسده. ثم أخذ يبين ويوضح هذا المعنى، قال إذ الوصف إما مناسب معتبر وهذا معروف كشدة الخمر أو كشدة الخمر، أو ليس مناسب وعندئذ فليس بمعتبر، قال أو لا يعني ليس مناسب ولا معتبر كلونها وطعمها وهذا الوصف الترتيب، أو ما ظنت للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كم مثل ماذا يظهر هذا المثال. كيف عندك الوصف الذي أنت تريده؟ طبعا نحن الآن في مسألة اجتهاد إثبات العلة بالاجتهاد، نبحث عن وصف مناسب يصلح أن يكون علة للحكم الذي ورد النص به في مسألة معينة، وليس لدينا نص خاص به إنما هو بالاجتهاد بالمناسبة، لا بد أن يكون مناسبا، فإذا ظهرت مناسبته وعرفت مناسبته انتهينا. كالخمر مناسب لتحريمه ولوجوب الحد فيه، أو ظهر عدم مناسبته وهو الوصف الطبيعي كاللون والطول والقصر وإلى آخره، هذه لا عبرة بها، تسمى أوصاف طبيعية لا عبرة بها، يعني لا ينظر يقول لك الخمر محرمة لأنها لونها أحمر أو أبيض أو لا، يعني أو فلان يعني الأعرابي الذي جاء يعني يقول وجبت عليه كفارة في وقع منها هذا رمضان لأنه طويل أو قصير أو لابس كذا أو لا، هذه أوصاف طردية لا عبرة بها، إذا لابد من الوصف يكون مناسب، فإن كان مناسب فهو معتبر وإن كان طردي فلا عبرة به، يبقى معنا وصف يشتمل على حكمة يوهم وجود حكمته بل اعتبره الشارع في موضع واعتبر مقابله في موضع آخر، الأخذ بمثل هذا الوصف يسمى قياس الشبه، يسمى الأخذ بالشبه، ولهذا قال إلحاق الفرع يعني الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم على الحكمة على مصلحة يعني على حكم ما من جلب مصلحة أو حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة مثل ماذا؟ قال والمصلحة ما هي المنفعة وهي الحكمة، قال مثل ماذا؟ أو ما ظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار. مسح الرأس في الوضوء لا يشرع تكرار، بعض الناس يقول يشرع الشافعي ايه مسح الرأس بالوضوء، ما هو الواجب بالوضوء في مثل رأسي؟ هل يغسل ولا يمسح؟ يمسح بالاتفاق أنه يمسح، قال الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، لكن هل يجب في الفرض تكرار المسح أو الوقت يكتفى بالمسح مرة؟ خلاف بين الفقهاء في أنه هل يمسح مرة واحدة أو لا بد من التكرار المسح. ليش؟ قال المسح أصل في الطهارة كغسل الوجه واليدين والرجلين، أليس كذلك؟ الغسل إذا قمتم إلى صلاتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذن فهو أصل في طهارة الطهارة في الوضوء أصل، هذا واحد. ومن حيث إنه يعني لا يجب التكرار فيه، قد قام دليل في موضع آخر وهو إذا كان لابس الخفا أو إيش أو خفين أو كذا أو لابس الإمامة فمسح على الإمامة، يجب التكرار تكرار المسح على الخفين أو على الإمامة أو لا يجب؟ لا يجب. ها؟ لا يجب، لا يجب، لا يجب تكرار المسح على الخفين، يمسح على الخفين مرة واحدة في الطهارة وهي طهارة. فهنا مسح الرأس من حيث أنه أصل في طهارة الوضوء يمكن أن يلحق بغسل الوجه واليدين فيكرر فيسن يشرع تكراره، واغسلوا وجوهكم وأيديكم. أليس من المشروع أن يغسل الوجه مرتين أو ثلاثا واليدين مرتين أو ثلاثا؟ فهل يشرع أن يمسح مرتين أو ثلاثا؟ بعضهم قال لا يشرع، لا يشرع، لا يسن. طبعا يعني تكرار الغسل للوجه واليدين ليس بواجب، الواجب هو أن يغسلها، واجب أن يغسلها، يغسل الوجه واليدين غسلة مسابقة يعني كاملة مرة واحدة. فإذا يعني تكرارها مرتين أو ثلاثا ولا يزيد على ثلاث هذا سنة كما ورد في حديث عثمان وغيره، تكرار سنة. فهل يسن في المسح مسح الرأس أو لا يسن؟ بعضهم قال لا يسن، يكفي مسح. ليش؟ قال لأنه كمسح المسح على الخفين شرع مرة واحدة، والآخر يقول يشرع تكرار المسح لأنه أصل في الطهارة، وما دام أصل في الطهارة فهو كغسل اليدين والرجلين وغسل الوجه يشرع فيه.